ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله قال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فها هو ذا ضيفنا العزيز يهم بالرحيل، وقد بدأ بطي صحفه، وقد سجلت فيها أسماء الفائزين وأسماء المقصرين. ضيفنا يهم بالمغادرة، هلاله يلوح بتسليمات الوداع ويقول بلسان الحال: هنيئا لكم أيها الصائمون، هنيئا لكم أيها القائمون، هنيئا لكم يا من اغتنمتم ساعاتي وأيامي وقبلتم هدايا رب العالمين التي أتيتكم بها. ثم يقول في الوقت نفسه: يا أيها المقصرون ويا أيها المذنبون، ما لكم لا ترعون، ما لكم لا تفقهون، من منكم قد ضمن لنفسه أن يحيا لكي يراني مرة ثانية؟ ألا تبادروا واغتنموا، فقد بقي مني أيام قليلة، فلعل أحدكم بصدق العزيمة والإخلاص لله رب العالمين وتجديد التوبة ينال ما بقي من خيراتي وبركاتي، ولعله يدرك ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم خيرا عظيما. أيها الصائمون، أيها المقصرون، أيها الناس أجمعون، إليكم هذا الكلام من رمضان، إليكم نصيحة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك. أنت الآن في فرصة الحياة، الحياة التي يتمناها الأموات. قال رب: ارجعوني ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، أجل قريب، فأصدق وأكن من الصالحين، أصدق وأكن من الصالحين. ما لك لا تتصدق؟ ما لك لا تكن من الصالحين؟ ها أنت قد اعترف أنك مت وتمنيت العودة وعدت الآن، ماذا يتمنى الأموات؟ الصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، صحتك قبل سقمك. انظر إلى المرضى في المستشفى الذين لا يستطيعون الصلاة ولا يستطيعون الصيام ولا يستطيعون الحج ولا يستطيعون عيادة المريض ولا يستطيعون زيارة الأخ في الله ولا يستطيعون صلة الرحم ولا يستطيعون بر الوالدين. قد حرموا من كل هذه الخيرات بسبب المرض. صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، فراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. كم من إنسان صار عجوزا يتمنى: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يتمنى لو كان شابا ليعبد الله بهمة الشباب ونشاط الشباب. شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية النبوية العظيمة: بادروا. ما معنى بادروا؟ المبادرة تكون بين اثنين، واحد يريد ان يسبق الاخر، يقول بادره بضربة بالسيف قبل ان يضربه ذاك الخصم، او يقول ابتدره قائلا، يعني قبل ان يفتح فمه وينبس ببنت شفا تكلم معه فسبقه. بادروا يعني اسبقوا. ماذا نسبق؟ ما هي الاشياء التي نسبقها؟ سبعة اعتراضات تعترض الطريق الى الله. انت تسير تريد مرضاة الله، هناك سبعة عوارض، واحدة منها قد تقطع عليك الطريق، فعليك ان تبادر ان تسبقها. بماذا اسبقها؟ بماذا؟ بالسيف؟ قال لا، بادروا بالاعمال. بالاعمال، بادروا بالاعمال سبعا. سبعة اشياء عليك ان تبادرها بالعمل الصالح فتسبقها قبل ان تسبقك. بادروا بالاعمال سبعا. هل تنتظرون الا فقرا منسيا؟ الفقر من شدته وضغطه ينسي الانسان، لا يعد مفكرا في العبادة، لا يفكر الا في هم الرزق، من اين يحصل على المال، من اين يأتي بالطعام للاولاد، من اين يشتري الدواء، كيف يمضي هذه الايام قبل ان يطرد من البيت لعدم وجود اجرة البيت، وهكذا ينسي. هل تنتظرون الا فقرا منسيا؟ واحدة من العوارض قد يبتلى بها اي واحد منا، نسأل الله العافية. او غنى مطغيا، والغنى يطغي ايضا، كثرة المال ايضا تطغي الانسان، ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، فيصير متكبرا، يصير عاصيا، تباح له الامور، تصير ميسورة امامه بالمال، يستطيع ان يتعامل بالربا، ويستطيع ان ينشئ عقودا فاسدة، وان يشتري الخمور والمخدرات، وان يلعب الميسر والقمار، وان يمارس الفواحش والمنكرات، وان يفعل الاشياء الكثيرة ويتسلط على العباد. هل تنتظرون الا فقرا منسيا، او غنى مطغيا، او مرضا مفسدا؟ مرض مفسد يفسد على الانسان حياته، او هرما مفندا قد تصير في اردل العمر فتخرف، ولم تعد بعد ذلك تميز بين ولدك وولد الجيران، يصير عقلك صغيرا كالطفل الصغير، ويصير الناس يشفقون عليك، وانت تقف لا تدري اتصلي ام انك تفعل شيئا اخر. هرما مفندا، او موتا مجهزا، قد تكون شابا او كبيرا فياتيك الموت، او موتا مجهزا. هذه خمسة، بقيت اثنتان. او الدجال فشر غائب ينتظر، والعياذ بالله. أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. بادروا بالأعمال سبعا، هذه السبعة عوارض في أي لحظة قد يأتي واحد منها، قد يأتي الفقر، قد يأتي الغنى المطغي، قد يأتي المرض، قد يأتي الهرم، قد يأتي الموت، وقد يأتي الدجال، وقد تأتي الساعة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا تغرنكم الدنيا، اغتنموا ما بقي من هذا الشهر الكريم. رمضان يناشدكم ويذكركم بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الملخصة، جوامع الكلم. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر احفظوها إن استطعتم أن تحفظوها، قال في خطبة من خطبه: ألا وإن الدنيا عرض زائل أو عرض حاضر، ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق ويقضي فيها ملك قادر. سبحانه، ملك قادر. ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، ألا فاعملوا، اعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا، اعملوا واعملوا، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لاحظ، خطبة نفيسة جدا تكتب بماء الذهب على صفحات النور، وتقول للمسلمين احفظوني وافهموني، وافهموا معناي، فإنني كلام نبي صلى الله عليه وسلم، كلام سيد الأنبياء. رمضان يطوي الآن الصحف، سجل فيها أسماء المقبولين، أسماء المردودين، أسماء الذين اعتقوا من النار، أسماء الذين سيشفع فيهم رمضان يوم القيامة. فهل نحن منهم؟ نسأل الله عز وجل القبول. إن لم نكن منهم فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ليس لك إلا طريق واحدة، أن تبادر بالتوبة الآن، وأن تعاهد الله عز وجل على حسن العمل، وأن تستغفر مما مضى، وأن تغتنم ما بقي بصدق وإخلاص وتوكل على الله، فلعل الله يتداركنا. فإن الله عز وجل يعتق في كل ليلة من رمضان عتقاء عتقاء عتقاء، وفي آخر ليلة يعتق بقدر ما أعتق طيلة الشهر. فنسأل الله أن يعتقنا من النار. وأخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة، شجرة من ذهب، يخرج من أسفلها خيول، خيول من ذهب مسرجة بالياقوت، يركبها أهل الجنة فيطيرون بها حيث شاءوا، فيقول الذين أدنى منهم منزلة: يا ربي بمن نال هؤلاء هذه الكرامة؟ فيقال لهم: كانوا يصومون وكنتم تفطرون. على مدار العام ليس في رمضان فقط، كانوا يصومون وكنتم تفطرون، وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون، وكانوا يصلون يعني قيام الليل وكنتم تنامون، وكانوا يجاهدون وكنتم تجبنون. إذن هناك تميز وهناك تفاوت في الدرجات، والدرجة في الجنة أيها الإخوة تعدل البعد ما بين أهل الأرض ونجوم السماء، الدرجة الواحدة. يقول صلى الله عليه وسلم: أعد الله 100 درجة للمجاهدين، كل درجة ما بين السماء والأرض. هذه درجات الجنة، ليست كدرج البيت 10 سنتي أو 15 سنتي، الدرجة لا يقدر قدرها إلا الله. فهذه درجات علا ينالها الصوام والقوام والصالحون من عباد الله الذين ينفقون. إذن ينبغي علينا أن نتدارك أنفسنا قبل فوات الأوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، إن كنت أعتقتنا من النار فزدنا من فضلك واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم يا رب، إن كنت لم تعتقنا من النار فأعتقنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله. آمين.